فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لأجل زيارة الأقارب والأسرة هناك؟ الوالدين مثلا، إذا كان الوالدان يحتاجان إلى هذا فهذا من البر بهما، أما غيرهم لا. نعم.